نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طارد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، واخرجها من أجسام الموحدين هباء منثورا، وصفد واوقد النار الحارقة القاتلة على كل الملاعين، واسحبه من أجسام وبيوت الموحدين إلى جحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال ورب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله جل وعلا في جلسة هذه الرقية سننتهز الفرصة، ما دامت جلسة رقية ستستهدف أمر معين، فإن شاء الله هي ستكون هذه المقدمة عبارة وكأن على محاضرة لكي تصل لكل الإخوة والأخوات. ثم إن شاء الله عندما نكمل جلسة الرقية التي ستكون بإذن الله عز وجل مسجلة سنرفقها بعد هذه المحاضرة بإذن الله جل وعلا. نفضح ونكشف ما يطوره الملاعين من أجهزة مستحرة لداء البشرية. نفضح ونكشف ما يطوره الملاعين من أجهزة مسحرة لإيذاء البشرية عامة والموحدين خاصة. وأقول أن الملاعين يركزون في المدة الأخيرة على الأجهزة والأسحار الخفية المؤدية للأمراض وتلف الأعضاء. يعملون كل شيء لغاية واحدة هي تمريض وقتل الأجسام، وهو ما يكافئه في ما يقوم به ملاعين ماسون دجال ملعون وإبليس رجيم طريد من الإنس في عالم الإنس على الملأ بكل فيروساتهم ومواديهم السمية في الأسمدة والأطعمة والأسمدة التي في التربة وما ينتج منها من زرع مسموم الذي يمتص أسمدتهم الكيميائية المسمومة المسرطنة، وحتى عبوات الأغذية والماء التي تتفاعل مع الشمس وأشعة الشمس بتفاعلات يعني جذرية نتج منها أمراض لا نحصيها ولم نشهد لها مثيل، يعني لم نشهد لها مثيل ولم نشهد أصلا مثيل لكمية الأدوية الصيدلانية التجارية بكل هذا الحجم. يعني نرى كل شخص يخرج بأكياس دواء تحسه وكأنه خرج من محل الخضروات. الشركات المصنعة العالمية وما لا أحصيه مما يسمونه المخابر تتدفق منها أطنان الأدوية السمية، وكذلك صيادلة أصبح أغلبهم همه في المدخول اليومي. أما الطب فكله يعالج الأعراض، يعالج الأعراض الناتجة والتي يراها، وليس معالجة الأسباب الجذرية المرضية المؤدية لظهور تلك الأعراض. خلط كبير وتلاعب بالجنس البشري وفي جيناته لم يسبق له مثيل في عشريات الماضية، وقلناها وبيناها و تحدثنا في هذا في محاضرات منذ 3 سنوات. لعبة مجانية إبليسية ماسونية صليبية صهيونية وثنية قذرة في عالم الإنس والجن ضد الجنس البشري. المهم لا أطيل في هذا وندخل بسرعة بكلام بسيط قصير نصف فيه بإذن الله جل وعلا الجهاز الإبليسي المسحر الذي يحوي على الهيليوم غاز الهيليوم الذي بدأ الملاعين منذ فترة قصيرة تعميمه على أجسام العباد وخاصة الموحدين. هذا جهاز من جيلاتين مسحر يحوي بالضبط على طلاسم جداول إما في 30 خانة أو 40 خانة أو 50 خانة وبين قوسين عدد الخانات المطلسمة يحددون به عدد الشياطين ونوعية الطلسم مع السحر يحددون به نوع بالضبط هيئة الشياطين الذين يستجلبهم الطلسم المسحر مع السحر السائل وأغلق القوس. كذلك يحوي على سحر سائل ومضخة صغيرة تحوي غاز الهيليوم الذي يعد ثاني أخف غاز بعد غاز الهيدروجين. وتخرج يعني من هذا الجهاز 8 توصيلات لنقل حويصلات غاز الهيليوم والسحر السائل. الجهاز يضعونه داخل العضو المستهدف وغالبا هم يختارون إما الدماغ الذي وجدناه في المدة الأخيرة هم يتسلطون خاصة على الدماغ ثانيا الكولون وكذلك الكبد وكذلك الطيحان وحتى الحلق. وهناك من يتسلطون عليه في عضو واحد وآخر في عضوين وآخر في 3 أعضاء يعني حسب ما يريد الملاعين التسلط به على ذلك الجسم. فيحس الشخص بانتفاخ وهواء في دماغه أو بطنه أو كبده لكن بالتصوير الإشعاعي الإنسي والتشخيص الطبي الإنسي لا يظهر أصلا هذا الانتفاخ. وفي بعض الأحيان كأنها أعراض سرطان لكنه وهمي جني. هذا لأن الأجهزة الجنية دائما هي مثبتة على القرناء في أجسام العباد وما يحسه قرينك أو قرينتك بالانتفاخ فاخ ومزاج ووواء فأنت أو أنت تحسه أو تحسه لكن لا أنفي أنه مع قدم الجهاز وضعف الشخص من جانب العبادات ونظامه الغذائي وإيمانه وكذلك كما قلت النظام الغذائي السيء أو أن دمه لا يتحمل كثافة الأصفار والشياطين فإنه يحدث تليف للعضو المستهدف من الملاعين. بالنسبة لخدام هكذا جهاز أغلبهم طيارين وجد منهم البومة وكذلك الغربان لهذا يحس الشخص بين النوم واليقظة أنه يطير أو أنه يسقط من مكان عال أو من السرير لكنه واهب لأن هذا الغاز مع شياطين طيارين يصبح قرينه خفيف لهذا ليطيروا به وكأنه يسقط كما قلت من مكان عال أو يرى في المنام شياطين تطير به أما إذا رأى الشخص في منامه أنه يطير بحرية ومستأنس لحركاته ولا يرى شياطين أو أي شخص موجود معه فهذا شيء آخر أي أنها نفسه السواحة التي تسيح في ملكوت الله. خلاص نتوقف هنا وبعد أن انتهزنا فرصة هذه الجلسة المباشرة ليفصل في مضمون الجلسة والرقية وإن شاء الله كما قلت يعني نكمل الجلسة وتصلكم إلى بيوتكم إلى مسامعكم لله في سبيل الله لله في سبيل الله الغني الملك القدوس ورب الملائكة والروح. وأسأل الله أن ما يخرج وما ينتفع به العباد والرقاة والمبتدين من هذه القناة ونادي المحاضرات والرقاة التي فيها تمجيد الماجد الواجد الواحد الأحد الله صدقة جارية لكل من ساهم معنا ودعا عملنا رغم كما قررت في المدة الأخيرة رغم قلتهم القليلة جدا وهذا خير يسوقه الله لمن يشاء ويستعمل الله عز وجل من يشاء. أختي خلاص نبدأ جلسة الرقية لنا بإذن الله جل وعلا. إن المفروض الصوت واضح بالنسبة لكل الإخوة والأخوات الذين يصلهم يعني كلام هذا وهذه المحاضرة إن شاء الله. كما قلت بعد هذه المحاضرة إن شاء الله وبعد أن نكمل جلسة الرقية التي ستكون مستشهدة بإذن الله جل وعلا سأتصلكم بإذن الله العلي القدير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم من الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حين إن شاء الله.